انا اقصد بفرض الله قبل بقول الله تعالى وما اتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه. هذا سياتي تفصيلا، هذا من بديع التصنيف انه ما تكلم معك على البيان فشواقق بالاجمال، وسياتي الان البيان عن كل وجه من الوجوه التي تكلم عنها الامام في البيان. نعم جزاكم الله خير. هذه الايه تاتي بيان بها ان الله تعالى يبتلي العباد حتى لو عول الامر عليهم في مساله الاجتهاد، هذه نقف معها بعض الشيء. نحن ان شاء الله الان نبين من تمام الفائده البيان عند الاحناف، لان مدرسه الاصول كما قلنا هي مدرسه الشافعيه ومدرسه الاحناف، ده الحق، مدرستان مهمتان في مسائل الاصول، هذه المدرسه الثانيه نبين البيان عندهم ايضا فيها نوع من الفائده العظيمه، ثم ناتي الى كلام الامام، نقف عند كل وجه من الوجوه التي سردها لانه قد اجمل ثم يفصل، ونحن الان ايضا نتكلم عن كل وجه باجمال، وعند تفصيله نبدا بالتفصيل. البيان عند الاحناف ينقسم الى اقسام: بيان تقرير، وبيان تفسير، وبيان تغيير، وبيان تبديل. هذه انواع البيان عند ائمتنا من الائمه الاحناف الابرار الكرام. فاما بيان التقرير فهو الذي ينزل منزله النص عند الشافعي، بيان التقرير هو الذي ينزل منزله النص، كقول لا جل في علاه فسجد الملائكه كلهم، قف، فسجد الملائكه كلهم، هذا نص وبيان وظاهر لا يحتاج لاي شيء، ولا يحتاج الى توجيه ولا تاويل، ولا يحتمل شيئا، لا يحتمل من الامور التي ممكن تدخل العقل في غير ذلك، ان الملائكه باسرهم قد سجدوا. قال فسجد الملائكة كلهم، لكن قال أجمعون، فسجد الملائكة كلهم أجمعون. فقوله أجمعون هنا كان يعني قال علماء الأحناف هذا من باب بيان التقرير، يقصدون أن هذا من باب بيان التوكيد ورفع التوهم، يقولون هذا أصلا فيه بيان. قلنا كيف البيان وهو أصلا ظاهر بنفسه؟ المسألة أننا علمنا الآن بقول الله تعالى فسجد الملائكة، كل الملائكة ألف ولام مستوعبة عموم، فسجد كل الملائكة. قال فيمكن لإنسان أن يتوهم أن الغالب نزل منزلة الكل، الغالب نزل منزلة الكل، لرفع التوهم أتى بقوله أجمعون، هذا للتوكيد، التكرير هنا للتوكيد ولرفع التوهم. قال فسجد الملائكة كلهم أجمعون، فقوله أجمعون هنا زيادة في البيان للتوكيد ولرفع التوهم حتى لا يتوهم أحد أن الكلام على غالب الملائكة، لا سيما أنهم في الآية الأخرى جاء فيها الاستثناء إلا إبليس، والحق أن إبليس ليس من الملائكة، فيكون المعنى هنا لكن إبليس، لأن إبليس ليس من الملائكة، فهو الاستثناء هنا استثناء منقطع، هذا الراجح الصحيح. فلما يقول الله جل في علاه فسجد الملائكة كلهم أجمعون، هذا كما قلنا بيان تقرير للتوكيد ورفع التوهم، كما سيأتي لنا بما بينه أيضا المصنف في قول الله جل في علاه فصيام ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا رجعتم تلك عشرة كاملة، وهذا الذي سنفصله. وأيضا النوع الثاني بيان تفسير، وبيان التفسير هذا عندهم هو التخصيص اللي هو التقييد والتخصيص، في بالنسبة وإن كانوا لا يرون تخصيص القرآن بالسنة إلا في بعض الأحوال، لسنا بصدد التفصيل عندهم، لكن هو عندهم هذا البيان بيان وبيان وتفسير. أقول زيادة والتفسير يكون بالتبيين، والتبيين هو بالتقييد أو بالتخصيص. قال الله جل وعلا والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما جزاء بما كسبا نكالا من الله، والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما، اليد من أول الإصبع إلى الكتف، فتقطع عند المرفق، تقطع من عند الساعد، تقطع كل اليد عند الكتف، أم من أين المجال أو المكان الذي يمكن أن تقطع. فجاء البيان، البيان هنا من الإنسان، فقالوا هذا بيان من الإنسان اسمه بيان تفسيري، فسر لنا اليد، لأن اليد تقع كما قلنا على الكف، تقع على الزند، تقع على الكوع، على البوع، تقع على المرفق، على الكتف، على العضد. فقال النبي صلى الله عليه وسلم بفعله بيانا بأنه لما قطع من الساعد. فقالوا إذن هذا بيان تفسير من النبي الأمين صلى الله عليه وسلم. البيان الثالث عندهم هو بيان تغيير، بيان التغيير هي مغايرة اللاحق، مغايرة حكم اللاحق بحكم السابق، مغايرة حكم اللاحق بحكم السابق. قالوا هذا من نوع البيان، لأنك إما أن يدخل في عقلك العموم، وإما أن تقول هناك أفراد قد خرجت من هذا العموم. قول الله جل في علا يعني من باب التفسير لا ندخل فيها كثيرا حتى نتمام اتمام الفائده. قول الله جل في علا لما قص علينا ما حدثت بالمحاوره بين لوط عليه السلام وبين الملائكه، قال وبين لوط وبين ابراهيم وبين الملائكه عندما بعثوا الى لوط، قال الله جل وعلا مبينا الملائكه انهم قالوا انا لمنجوهم اجمعين الا امراته، قال انا لمنجوهم اجمعين، فالجميع يقول اجمعون، اذا هكون اهل البيت من لوط وبنات لوط وزوج لوط رضي عليه وعليه من افضل الصلاه وازكى التسليمات، قال انا لمنجوهم اجمعون، ثم قال الا امراته، هذا تبينه الان بايش؟ تبين بالتغيير، فالا امراته غاير حكم المراه حكم لوط وبنات لوط، غاير حكم المراه حكم لوط وبنات لوط، قال ان لمنجوهم اجمعون الا امراته كانت من الغابرين، وقال انه مصيبها ما اصابه. الغرض المقصود غير حكم لوط وبنات لوط عليه وعلى نبينا افضل الصلاه وازكى التسليمات. النوع الرابع عندهم من من من, من البيان هو بيان التبديل. طبعا هذا البيان بيان الاستثناء، اسف، هذا البيان بيان الاستثناء، والاستثناء له مجال سنتكلم فيه في هذا الباب لانه بحر اخر في الاصول، لكن نحن نمثل فقط في معنى ما قالوه من ان البيان هنا بيان ايش؟ بيان تغيير، بيان تغيير. ايضا في قول الله جل في علا والذين يرمون المحصنات ثم لم ياتوا باربعه شهداء قال الله تعالى فاولئك عند الله هم الفاسقون، قال فاجلدوهم 80 جلدة، وقال واولئك عند الله هم الفاسقون، قال الا الذين تابوا من بعد ذلك واطاعوا فان الله غفور رحيم. فهنا نقول الحكم انهم فسقة، الحكم انهم يجلدون، الحكم انهم لا تقبل شهادتهم. فيأتي الاستثناء هنا بأن نفرق بين من تاب ومن لم يتب، فمن تاب فحكمه يغير حكم من لم يتب، وهذه وردت ظاهرة في حديث عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه عندما قال لأبي بكر لما يعني تكلم في قذف المغيرة ومعه ثلاثة، لكن ثلاثتهم قالوا وجدنا الرجل على امرأة والذكر في الفرج، الرابع قال وجدت رجلا على امرأة وسمعت صوتا ولم يقل الذكر في الفرج. طبعا الحمد لله اليوم الناس هذا ما في إقامة حد بالشهود سترا، وهذا من باب ستر الله المرخى على العبيد. فقال فجلدهم عمر، قال عمر لما قال الرابع ذلك ولم يقل وجدت رأيت الذكر في الفرج كالمروة في المكحلة، فقال عمر الخطاب الحمد لله الذي برأ صحابي من صحابة رسول الله. فقال النبي صلى الله عليه وسلم، فقال عمر الخطاب رضي الله عنه وهو يجلد أبا بكر رضي الله عنه وأرضاه، قال له تب أقبل شهادتك، قال والله لا أرجع عن قولي. هناك فارق بين شاسع في القواسع بين الرواية وبين الشهادة، عمر أسقط الشهادة بسبب الظاهر في أن الله جعل قال أربعة شهداء، فإن لم يجدوا بالشهداء فأولئك أنت الله مكذبون، لكن في الرواية هو الذي عدله الله وزكاه من فوق إيه؟ من فوق سبع سماوات، فرواياته بالإجماع مقبولة. أما الشهادة ففي هذا الباب الذي دخل فيه، وهذا أيضا من الفوارق التي تفرق بين الشهادة وبين الرواية، بين شهادة. فرواية أبي بكر رواية عند الجميع مقبولة لأنها من صحابي، والصحابي مزكى من فوق سبع سماوات، فلا ينظر في عدالة الصحابي. فالغرض المقصود قال الله تعالى فأولئك هم الفاسقون، وقال الله تعالى تقبلهم شهادة أبدا، هذا الحكم، فغاير الحكم بأن الله قبل الشهادة بالتوبة، لذلك قال إلا الذين تابوا، هذا اسمه عندهم أو القسم الثالث وهو بيان التغيير. البيان الرابع هو بيان التبديل، البيان الرابع هو بيان التبديل، وبيان التبديل يقصدون به النسخ، بيان التبديل يقصدون به النسخ، كقول الله جل في علاه والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا وصية لأزواجهم إلى الحول غير إخراج، فإذا ها متاعا إلى الحول غير إخراج. فإذا عندنا الحكم بأنه المرأة تمسك في عدة عاما كاملا، صحيح؟ فجاء قال والبيان المراد، لأن أنت في أصل الأمر بتتعبد لله بما يحبه الله، وما يحبه الله أراده ومراد الله أنت لا تعلمه علما يقينا حتى تصل إلى الكتاب والسنة وما بين لك من الكتاب وما بين لك من السنة، فأنت تدور مع مراد الله. ففي آية تقول متاعا إلى الحول غير إخراج، وجاءت آية أخرى فقالت والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن 4 أشهر و10. فجمهور العلماء يرى أن هذا بيان عند الأحناف، هذا بيان واسمه بيان التبديل، أن هذه الآية الثانية المتقدمة في التلاوة والمتأخرة في النزول ناسخة للآية الثانية، هذا نوع بيان. بعض الفقهاء وبعض المفسرين قال نوع بيان آخر، لا، قالوا نحن لا نقول بالنسخ بل نقول الحكمان قد أقر في الكتاب ويعمل بهما، فيكون الأصل والواجب والفرض اللازم على المرأة أن تعتد 4 أشهر و10، ويستحب لها لمكان الزوج ولعلو مكانة الزوج عند الزوجة أن تبقى عاما كاملا معتدا. فقالوا نحن نجمع بالاثنين ونقول هذا بيان، البيان أن من الوجوب حتى لا تأثم المرأة تعتد 4 أشهر و10، ولها في كمال الدرجات وأعظم الحسنات أن تعتد عاما كاملا ويعمل بالحكمين، ويكون هذا أيضا نوع بيان يستبين لك بأن ما أراده الله وجوبا حتى لا تأثم المرأة أن تعتد 4 أشهر و10، ويستبين لك أن المرأة إذا أتت بالفرض وأتبعت الفرض النفل بأن اعتدت لمكان الزوج والفجيعة العظمى التي وقعت عليها بموت الزوج أن تعتد عاما كاملا، هذا أيضا نوع بيان. هذه أنواع البيان عند الأحناف. أما البيان الذي تكلم عنه والوجوه التي تكلم عنها إمامنا ومصنفنا إمام الأئمة وهو شمس الدنيا وهو رأس العلماء والذي أصل للناس الأصول، قال من وجوه: فمنها ما أبان لخلقه نصا. قال من البيان ما أبان لخلقه نصا، وقلنا إن عندنا مجمل ومبين، فما قاله الإمام الشافعي ما أبان لخلقه نصا هو لا يحتاج إلى تبين، هو جاء من ربنا مبينا، جاء من ربنا قد استبان الأمر لنا بالنص، فهذا هو المنزلة التي بين المجمل وبين إيه؟ وبين المبين، كما بينا أن هناك منزلة بين المجمل الذي يحتاج لتبيين وبين المبين الآية الوسيلة التي جاءت تبيننا الإجمال، هناك منزلة بين المنزلتين وهي النص، والنص هذا يعني قد استبان، وإن قلنا بأنه قد استبان أو جاء قد أبانه الله في الكتاب قد يحتاج أيضا لرفع توهم أو لبعض البيان كما سيأتي، لأن ما أحكم الله فرضه في الكتاب قد أبانه، أبان فرضيته، لكن فروعه لم تظهر لنا إلا بتبيين النبي صلى الله عليه وسلم. ما قال أول الوجوه فيما أبانه الله لنا من الأحكام التي يرتضيها، ونحن لا ننسى، نحن نتعلم لنتعبد لا نؤصل فقط، أما قال الله تعالى وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، هذه الأصل المعنى الرئيس لأن تتعلم أن تتعبد، فأنت الآن تتعبد إذا تريد العبادة التي شرعها الله، لأن الله تعالى لا يقبل منك عبادة إلا بما شرعها هو، لأن الله يعبد وحده ولا يعبد إلا بما شرع، أم لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله. فلما أبان الله لك ما يريده منك نصا، إذا هذه نستفيد منها إفادات. الفائدة الأولى أنها قد أقيمت الحجة بها، إن أبان لك نصا فقد أقام بها الحجة، لأنه لا شبهة مع النص، إذا أقيمت بها الحجة فصاحبها الآن إذا قبل له الثواب وإذا رد فله العقاب، وينزل تحت قول الله تعالى وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا، فقد ظهرت الرسالة هنا واستبانت، أبان نصا إقامة الحجة. الأمر الثاني عند بعض العلماء من جحدها أو استحل الحكم الذي جاء به نصا كانت دلالته قطعية كفر بذلك، هذه أيضا استفادة أخرى مما تعرفه من الوجه الأول في وجوه الإبانة، وهو أن أبان لك نصا فبذلك من جحد هذا النص أو استحله فقد كفر، لك أن تعرف ذلك وتضرب هذه أمثلة التي قالها الإمام في استحلال الميتة، استحلال الزنا، استحلال الخمر، استحلال الربا، كل ذلك يدخل في هذا الباب، يكفر من فعل ذلك أو جحد بحكم حرمة الزنا أو شرب الخمر هو يكفر بذلك. ليش؟ لأن هذا جاء نصا لا شبهة فيه، الاحتمالية تعتري بحال من الأحوال، وإن كان في الربا هناك احتمالات سنبينها في الوجه الرابع الذي قاله المصنف، وهي الوجوه التي أحال بها في الإبانة على اجتهاد المجتهدين الذين هم ورثة الأنبياء كما سنبين. ضرب لنا أمثلة رائعة في هذا، الاستفادة الأولى من هذا الوجه، ضرب لنا أمثلة رائعة منها كما قلنا ما جاء نصا ألا وهو حرمة الزنا، حرمة الربا، حرمة الخمر، حرمة الميتة، حرمة الدم. قال الله جل وعلا: إنما حرم الله على حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل لغير الله به والمنخنقة والموقوذة والمتردية والنطيحة وما أكل السبع إلا ما ذكيت، إلا ما ذكيت ما قطرب. إيش تستفيد منها؟ لا، اترك اترك، هات اللي وراك. فضلت الشعبة: لأنك تتأخر وما اعتدنا منك على التأخير وما ندري ما بك وما عليك وما فيك. هذا إلا ما ذكيتم، حرمت عليكم الميتات والدم ولحم الخنزير وما أهل لغير الله به والمنخنقة والموقوذة والمتردية والنطيحة. قال: وما أكل السبع إلا ما ذكيتم. لا لا، خليك في المسجد هنا يا حبيبي، نتكلم على ما شرحناه أولا. فاتك ما فاتك، أنا أريد أن تستدرك فقط كرامة لك عشان تعلم. هذا أستاذ محمد، أنت كنت في سفر وما علمنا، لكننا يعني تفضل. بيان تغيير ممتاز، بيان تغيير، ما زلنا هنا نتكلم، هذا بيان تغيير. ما ذكيتم حكمه يغير ما سلف ذكر. إذا ما سلف ذكره كله محرم وما ذكيتم فهو حلال، فهذا بيان تغيير. هو ده صحيح ولا لا؟ عامةً هذا جاء فيه النص: حرمت عليكم الميتات والدم ولحم الخنزير وما أهل لغير الله به. طبق القاعدة: جاء تحريم الميتة فاستحلها رجل أو جحد هذا حكم التحريم، هو لا يأكل. قال: أنا لا أكل، لكن ما من أكل لا أنكر عليه، وليس بحرام أن يأكل الميتة أو يأكل الخنزير على ما ينتشر الآن. الذي يقول: والخنزير إيش فيه؟ ما هو حيوان يؤكل ويذبح ويزكى، فمن زكى فليأكله. فنقرأه الآية وتكون نصا فيجحده، يكفر بذلك. مفهوم؟ هذه استفادة في التطبيق، استفادة وقيمة حج عليه بذلك. قال: إنما حرم عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل لغير وما أهل به لغير الله، فمن اضطر غير باغ ولا عاد إلى آخر الآية. فالغرض المقصود هذا جاء نصا في التحريم، أيضا من النص الذي جاء وهو قد أبان الله جل في علا لنا مراده في كتابه نصا لا يحتمل التأويل، فروض الزكاة، وهي قد كررها في الوجه الثاني، وهو أن الله تعالى قال: أقم الصلاة لذكري. فهنا الفرض استبان لك بقطعية وجوب الصلاة، يجب عليك الصلاة، فإذا لا أحد يستطيع أن يجحد فرضية الصلاة بحال من الأحوال. يقول: هي واجبة، ثم يتكاسل فيها ويقول: أنا عاصي، أنا قد اتبعت شهواتي. هذا اختلف فيه العلماء اختلاف عريض بين أقوال الحنابلة وبعض الشافعية وبين الجمهور الذين قالوا بأن من تركها تكاسلا هو فاسق وعلى شفير هلك، ومن تركها تكاسلا عند الحنابلة وعند ابن خزيمة من الشافعية وغير ابن خزيمة من المحققين كفر. المسألة الخلاف فيها معتبر ولا إنكار فيه، لكن نقصد بأنه ما دام قد أقر فلا شيء عليه، لكن إذا رحل فقد كفر، لأن هذا جاء نصا استبان له الأمر. ففرضية الصلاة وفرضية الصيام كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم، أيضا فرضية الزكاة، وسيأتي تفصيل هذا في الوجه الثاني. من ذلك أيضا ما جاء نصا تحريم الأم والبنت والأخت، جاء نصا. ولذلك أنت ترى أن النبي صلى الله عليه وسلم بعث صحابيا من صحابته الكرام يعني معه اللواء، أراد أن يقتل رجلا قد تزوج، أراد أن يتزوج امرأة أبيه، فهذه قد قالها الحنابلة بأنهم أولوها على تأويلين، بعضهم قال أنه استحلها أو جحد هذا الحكم. فقد طبقنا بهذا المثل ما قررناه قاعدة، بأن ما جاء نصا قد أبانه الله بكتابه نصا، فمن خالفه جحودا فقد كفر. لذلك استحل دمه وذهب الصحابي ليقتله، والحنابلة أولوها على أن هذا حد، هو لم نرى في السياق أن رجل جحد الحكم، فهو قد تزوجها ولذلك تزوجها، فلذلك قالوا هذا استحل محرما ليس جحدا ولا استحلالا، لكن عصى ربه بهذا الفعل، فقد أتى حدا فعليه الحد، ومن أتى محارمه فعليه القتل حدا. فهم يرون أن الزنا، وإن كان الزنا يفارق في الحكم بين السيب وبين البكر، لكن لو زنى بمحارمه فلما كانت المعصية أكبر وأغلظ كان الحكم عليه أشد وأعظم. لما أتى محارمه زنا، لما زنى بمحارمه كان الحكم أنه يقتل، لا تفريق بين سيب ولا بين بكر، هذا عند الحنابلة. وإن كان شفايا كما قلنا، والجمهور يرون أن المسألة تستوي على أيضا التفريق بين السيب وبين البكر، لكن نحن نقول تطبيقا أن بعض العلماء وجه هذا الباب أنه جحد بهذا الحكم فكفر لذلك فقتلوه لأنه جاء نصا بالتحريم، تحريم امرأة الزوج أو امرأة الابن أو الأم والأخت، لقول الله في علا عموما: حرمت عليكم أمهاتكم وبناتكم وأخواتكم وعماتكم وخالاتكم وبنات الأخ وبنات الأخت وأمهاتكم التي أرضعنكم وأخواتكم من الرضاعة، وقال وربائبكم التي في حجوركم من نسائكم الذين دخلتم بهن وحلائل أبنائكم الذين من أصلابكم وأن تجمعوا بين الأختين إلا ما قد سلف. كل ذلك جاء نصا. تعرف إيش قلت عنك أنا أمس؟ قلت هذا مشروع طالب علم نستطيع أن نستفيد منه، لكن هو لا يصح، ما عنده حرص، عنده تلاعب، ظروف. كنت في عرس مش عارف أم عرام، وبعدين رحت خطبت للأستاذ عرام ابنها، وبعد كده رحت تشوف المأذون اللي كتب لعرام عشان يكتب لحزام ابن خالها، وبعد كده نظرت في بر الوالدين من أجل أن تأتي بالطعام والشراب، انتهى خلاص، خليك أنت في أم عرام وابن عرام وحزام والطعام والشراب ولن تصل. العلم لا, لا, لا, لا يمكن أن تصل إليه بما أنت فيه. هل على المرأة إذا جمعها امرأة زوجها في نهار رمضان كفارة أم لا؟ أريد التفصيل والتدليل وإسقاط الحكم على بعض الوقائع. يعني حضرتك قاعد قاضي يعني مثلا، شوف شوف شوف شوف شوف شوف شوف هو يعني هو مقصر بس بيتفرعن عليك، يعني هو ذكرني بشيء انا احبه عشان كده هقعده. نعم ذكرني، لان انا كان يعني الشيخ شيخ محمد عطيه الله يحفظه كان في مساله الشيخ الالباني تكلم فيها في مساله استقبال قبله واستدبارها، فناقشته علميا فقلت له الان حديث ابي الانصاري، لكن احنا عندنا حديث ابن عمر، والمساله الان القاعده العلميه عند العلماء يقولون بان الجمع اولى من ايش؟ اولى من الترجيح، الترجيح هذه مرتبه ثانيه، واتيت بالادله، هو سمع الادله انبسط وانشرح صدره، بس اراد حتى لا انتفخ قال انا ما اقول لك الا ما قاله الشيخ، ان المغاثه بارضنا يستنثر. انت فين انت؟ حتى انت فين انت وفين الشيخ عشان تعارض الشيخ؟ قلت له استغفر الله انا لا اعارض، انا اتكلم على ان هي المساله مساله نظر، وانا يعني انا بقول هذه اقوال العلماء وننظر في الاقرب الى الدليل. فلما ذكرتني بهذه انا ما زلت هي في قلبي محفوره، دائما اعرف ان انا بغاث، فبرتاح جدا لما اعرف واستيقن ان انا بغاث، فذكرتني والله انا بغاث واقل ورب السماوات، فلما ذكرتني بهذا الخير وانا يعني وسام على صدري دائما لما كان يقول لي ذلك ويقول ان البغاث بارضنا يستنثره، فينشرح صدري واقول الحمد لله ما زلت على على على الطريق. قال اذا اذا سرت على الدرب ستصل، فسير على الضرب الله يكرمك. أما هذا البغاث ما أدري هو يسير على الضرب ولا ما يسير على الضرب، الله أعلم. هي عنده ده بينظر إلي بعين الإنكار على أنه مش بغاث، أنت لو بغاث الدنيا تستوي. ماذا تقول فيه يا أستاذ كيمياء الله يكرمك؟ لا تتعبنا بالله عليك، يعني أنت تقصد إيش؟ تقصد أن أنت معتاد على التفريط فصار أملا جازما أن نقبله؟ أتقدر إيش؟ يسأل الله علينا تفضل، عشان ذكرتنا والله ما كنت أعتبرك بحال، ذكرتني بهذا مثلا. وجاء نصا قال الله تعالى: حرمت عليكم أمهاتكم وبناتكم وأخواتكم، هذا جاء نصا. قول الله جل وعلا: إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه. وقال إنما يريد الشيطان أن يوقع بينكم العداوة والبغضاء في الخمر والميسر ويصدكم عن ذكر الله وعن الصلاة فهل أنتم منتهون. هذا جاء النص بتحريم الخمر. طبعا سيأتي التلاعب في المسألة الوجه الرابع اللي هو مسألة إلحاق غير الخمر بالخمر، لأن هذا طرق للإجتهاد كما سنضربه أمثلة على ذلك الباب. هذا بالنسبة للوجه الأول الذي تكلم فيه الإمام وقال ونص فرض الوضوء، لأن فرض الوضوء هذا نص، وهذا الذي احتج به علماؤنا على الحنابلة بأن أركان الوضوء معدودة في الكتاب، ولذلك شوف الشافعي قال هذا جاء نصا، لأن الله جعل قال يا أيها الذين أمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم. طبعا هذا الأمر يحتاج إلى إيش؟ إلى تبيين، إلى إيضاح، لأنه مشكل جدا غسل الوجه هيكون من القفة ولا من داخل العين وخارجها، صحيح ولا باين؟ هذا ظاهر هذا ولا غير ظاهر؟ ظاهر. يا أيها الذين أمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم من المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم من الكعبين. فقال الإمام الشافعي هذا نص في الوضوء، فلذلك علماؤنا قالوا هذه هي أركان الوضوء وكل ما أتى بعده من فعل سلم هو مستحب، وأكد ذلك بيان النبي الذي جاء موافقا لكتاب الله جل وعلا. فالبيان كان فرضية البيان كان في الكتاب نصا وفرضا وأيضا بيانا، وجاء النص الحديث يوافق بيان الكتاب، فكان تعظيما لنفس البيان لا زيادة عليه. ثم جاءت الزيادة من الفعل، لأن السلام قال للأعرابي كما في السنن قال إذا قمت إلى الصلاة الذي صلى وذهب وقال صلي فأرجع فصلي فإنك لم تصلي، قال له إذا قمت إلى الصلاة فأسبغ الوضوء. في رواية أخرى فإن المسند في غيره قال له فأسبغ الوضوء فأغسل وجهك ويديك إلى المرفقين وامسح برأسك واغسل رجليك إلى الكعبين. هذا بيانه الآن موافقة لنص الحكم في مسألة الفرضية. إذن أصل البيان هنا أصل الوجه الأول هو ما أبانه الله في كتابه نصا وبين الاستفادة منها، وأن هذه منزلة بين منزلة المجمل وبين المبين. قال وما أحكم الله فرضه في كتابه وبين كيف هو على لسان النبي. هذا النوع الثاني من نوع البيان، هو الإمام الشافعي يجرك دائما لتعرف كيف الحاجة القصوى إلى السنة، ولذلك أعطاها الحمد لله في كتابه أعطاها مساحة عريضة جدا في هذا الباب. قال هو أفرد أحكم فرضه في الكتاب، إذن هو أبان لك مراده، لكنك ستتساءل وتقول نعم علمت علي صلاة، علمت علي صيام، علمت علي حج، علي زكاة، لكن كيف هو؟ طبعا هذا رد قاطع على القرآنيين الذين يطرحون السنة جانبا. فهنا قد أبان الله على لسان النبي صلى الله عليه وسلم بعدما أحكم الفرض، أحكم الفرض في الكتاب، هذه إبانة. قد أبان الله فرض الصلاة في الكتاب، لك أن تقول ذلك، لأنه لا يستطيع أن يجحده، لأن من جحد الفرضية الصلاة كفر، لأن هذا نص جاء، صحيح ولا لا؟ أبان لك الحج فمن جحده نفس الأمر، أبان لك الصيام فمن جحده فنفس الأمر، أبان لك الصيام، صحيح؟ لكن كيف هو؟ طيب أنا خلاص علمت بأن مراد الله جل وعلا أن أصلي، أنا ليه أن أصلي مرة واحدة؟ ليه أصلي ركعة؟ ليه أصلي في ساعة من النهار؟ أصلي ساعة من الليل؟ لكن كيف الصلاة؟ جاءت الإبانة من النبي صلى الله عليه وسلم، كما قال الله جل وعلا أقم الصلاة لذكري، أقم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل. هذا أيضا أحكم الفرض وبين الوقت، أحكم الفرض في الكتاب وبين نوع إبانة. إبانة الأولى بإحكام الفرض، والإبانة الثانية أنه أنت الإبانة ما معناها؟ معناها أن الله جعل أبان لك مراده الذي يريده منك، لأنه أنت الأصل الأصيل بترجع بذهنك وما خلقت الجن والإنس إلا، كأنك تقول وكيف أعبد وما أعبد وبما أعبد وما الذي تريد مني أن أتقرب به عبادة. قال أقم الصلاة، فأبان لك فرضا وأحكمه في الكتاب أقم الصلاة، ثم أبان لك كيف هو على لسان النبي صلى الله عليه وسلم لما قام النبي وسلم في أصل المنبر وكبر ورفع يديه ثم ركع ورفع وتقهقر وسجد وقال صلوا كما رأيتموني أصلي، وقلنا أشبعنا القول فيها الأسبوع الماضي بأنه قد أبان قولا وإيش وفعلا كما كان يرفع يديه الصحابة أبو هريرة وأيضا مالك بن الحويرث وأبو حميد أبو حميد السعدي وأنس بن مالك وأيضا ابن عمر يظهرون لنا كيف يرقبون صلاة السلام، وكيف كان السلام يسبح، كيف كان يركع، كيف كان يرفع، كيف كان يرفع يديه حذو منكبيه أو حذو أذنيه. هذه إبانة من فعل النبي صلى الله عليه وسلم. كذلك قول الله جل وعلا ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا. قلت الحج أن أقصد أن يمم الوجه إلى البيت الحرام، يذهب يستلم الحجر ويرجع ويكون قد انتهى وحجه صحيح. هذا الحج، يعني هو من وين أنت تعرف أن الحج عرف؟ من وين عرفت ذلك؟ غير أنك تعلم أن الله عقل واذكر الله عند المشعر الحرام. طيب الآن وما أفضت من عرفات وإذا أفضت من عرفات، فرجل يروح يذهب إلى البيت في شهر ما في وقت ما من ليل أو نهار، يسلم على الحجر ويقف بعرفة ويذهب إلى المشعر الحرام على ما ذكر الله في الكتاب ويمشي وقد انتهى حج، صحيح ولا لا؟ لا، قد أبان الله وأحكم فرض الحج في الكتاب ثم أبان وسلم بالفعل عندما قال خذوا عني مناسككم. قال الله جل وعلا وليطوفوا بالبيت العتيق، من هذا أحكم الفرض في الكتاب وليطوف، فأمرك بالطواف لم نعمل الأمر هنا، فيجب عليك الطواف، والطواف ركن من أركان الحج كما بيانه النبي صلى الله عليه وسلم. لكن كيف الطواف؟ كيف الطواف؟ أضوفه إلى الحج أطوف إلى الحطيم، أطوف إلى طواف واحد شوط واحد أو شوط ثاني أو ثالث. فبين لنا النبي صلى الله عليه وسلم عندما طاف البيت سبعا وصلى ركعتين خلف المقام، وبين رسول الله صلى الله عليه وسلم أن طاف البيت صلاة وقال خذوا عني مناسككم. يبقى إذن أحكم فرضه في الكتاب، هذا النوع الثاني من الإبانة، أحكم فرضه في الكتاب ثم أبانه المسلك، وهذا أغلب الأحكام على ذلك، أغلب الأحكام، وهذا لابد أن تعلم هذا لتعلم كيف أن ترد على أهل البدع، أغلب الأحكام على هذا، أبان الله فرضه بالكتاب ثم جاء النبي صلى الله عليه وسلم يبينه فعلا وقولا، وأيضا زيادة إيضاح وبيان، وإن كان في زيادة في الأحكام ليست كثيرة بالنسبة لأحكام الكتاب. أغلب الأحكام تعبد بها للرحمن جل في علاه، أحكم الله فرضها في الكتاب، وجاء النبي صلى الله عليه وسلم بنعم البيان لهذا الذي أحكم الله فرضه في الكتاب. النوع الثالث الذي قاله طبعا الصوم، قال يا أيها الذين أمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم، أحكم فرضه في الكتاب وأبان أيضا، وأبان أيضا، لكن هذا البيان يحتاج لبيان، أبان أيضا، لأنك تقول أصوم ما الإمساك، الصوم الإمساك، مسكت أمسك نفسي ساعة عن النوم فأكون صائما، لكن بين الله على أن المراد بالإمساك إمساك طعام وشراب، وإمساك أيضا عن جماع، بيانه في الكتاب، يعني أحكم فرضه في الكتاب وأبانه في الكتاب، لكن جاء التبين الواضح الجلي في كلية الصيام من النبي العدنان، قال الله جل في علاه كلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر، ثم أتموا الصيام إلى الليلة، هذه تدخل بغروب الشمس، تدخل بغياب الشفق الأحمر، صحيح ولا لا؟ فقال ذلك الله جل وعلا في كتابه، فزاد نفسه بيانه، يبقى أحكم فرضه بالكتاب، جاء النبي مبينا، لعل سائل يقول ولما أتى الشافعي بالصيام في في في في الوجه الثاني وأحكم فرضه، والله قد أبان لنا ما الصيام وكيف الصيام ومتى يكون الصيام، قال أحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم، يبقى المنطوق أحل لكم، المفهوم أحل لكم متى ليلة الصيام، يبقى المفهوم حرم عليكم إيش في النهار، طيب إذا حرم عليك الشهوة اتيان المرأة، لكن جاء البيان الواضح صلى الله عليه وسلم بالمستحبات وبغير المستحبات في الصلاة، جاء بالأركان وبالسنن وبالهيئات عند الجمهور، أو جاء بالأركان والواجبات والسنن والهيئات عند الحنابلة، كل هذه إبانة، كل هذا فيها إبانة للتوسعة، أنت هذه الإبانة تجعلك تعرف كيف تحمد الله جل في علاه على هذه الشريعة الغراء، أن الله جعل بعدما أعطاك الأحكام في الكتاب لو وقفت الأحكام عندما في الكتاب يكون فيه ما فيه من التحجير عليك، ويمكن ألا تطيق هذه الأحكام ويكون فيها ما شيء من المشق عليك، فتأتي البيان من السنة حتى لا يحجر عليك وسعا، فيفتح لك الأبواب بأسرها، ويبين لك الفاضل من المفطور والكامل أو الأكمل والكامل، ليبين لك أن التنافس في الخيرات وتفاوت الدرجات في مثل هذه الأمور والحسنات الصالحات التي بين النبي صلى الله عليه وسلم. فالغرض المقصود، فقد أحكم فرض الصيام، جاء البيان من النبي صلى الله عليه وسلم، قال النبي صلى الله عليه وسلم إذا أقبل الليل منها هنا وأدبر النار منها هنا فقد أفطر الصائم. قال الرجل يا رسول الله لو صعد أحدنا إلى الجبل لرأى الشمس، مش قال الله جعل ثم أتم الصيام الليل، لو قام أحدنا فوق الجبل هنا، الجبل أمامنا، لو صعدنا على رأس الجبل لرأينا الشمس. فقال له صلى الله عليه وسلم قم فاجدح لنا، قم فاجدح لنا، لا تحجير، المسألة على الظواهر وتأخذ على الظواهر، فقال قم فاجدح لنا إذا أقبل الليل من هنا في الرواية الأخرى وأدبر النار من هنا فقد أفطر الصائم. وبين لنا أيضا أن المرء وإن كان قد وقف صائما لله جل في علاه على أن يعمل ويتعبد لله ويتقرب لله بهذا الحكم الذي فرضه محكما في كتابه، ألا وهو الصوم، فقام صائما لله جل في علاه فأكل نسيا وشرب نسيا، فيأتي النبي صلى الله عليه وسلم ويسر عليك بالشريعة الغراء ويقول من أكل أو شرب نسيا فليتم صومه، فإنما أطعمه الله وسقاه سبحان الله. هذا فضل من الله جل في علاه، هذه نعمة من النعائم الكبرى عند في شريعتنا الغراء، أيضا بأن النبي صلى الله عليه وسلم يبين لنا أمرا أيضا جللا في هذا الباب، أمر جلل في هذا الباب، قال النبي صلى الله عليه وسلم إذا طلع الفجر وكان في يد أحدكم الإناء فلا يتركه حتى يقضي نهمته أو قال يقضي حاجته منه. هذا من كلام سنة، طبعا الفقهاء أرادوا دفعه بقدر ما أوتوا من قوة، وهذا أيضا يدخل في الوجه الرابع كما سنبينه، لكن هذا بيان من النبي صلى الله عليه وسلم بمسألة سعة هذه الشريعة، ولأن النفس تشتاق إلى كوب الماء الذي بيدها، فلذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم قولا فصلا فلا يدعه حتى يقضي حاجته وليتم صومه. نعم يتم صومه ويكون صائما. في الزكاة قد أحكم الله فرضها في الكتاب، وهي قرينة الصلاة في الكتاب، وآت الزكاة، وقد أمر الله جعل فيها في غير ما موضع من كتابه. فجاء النبي صلى الله عليه وسلم، ولو قال آت الزكاة يمكن أن تخرج حبة من الزرع، تخرج درهما من مالك، تكون قد أديت ما عليك بما قال الله جل في علاه، لكنك تحتاج بالنسبة للزكاة بيان آخر، كم أخرج، وما هو المال الذي أخرج منه، وكيف أخرج، ووقت ما أخرج. فجاء الشرع بيانا من بما أحكم الله فرضا في كتابه، جاءت السنة مبينة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ليس فيما دون خمس ذود صدقة، ليس فيما دون خمس أواسق صدقة، ليس فيما دون خمس أواقي من الفضة يعني صدقة. فبين لنا أن المال لا يمكن أن يعني تخرج منه الزكاة، ولا يجب عليك فرضا أن تخرج الزكاة إلا إذا بلغ نصابا. هذا بيان من النبي صلى الله عليه وسلم. وأيضا قد بيان كما في حديث علي أنه ليس على مال من زكاة حتى يحول عليه إيه؟ الحول. يبقى إذن بلوغ نصاب، والشرط الثاني هو حولان الحول حتى يعني يكون أو يكون فرض الزكاة أنت تتقرب به إلى الله جل وعلا، وأكون حقا قد فرض الله عليك الزكاة. هذه بالنسبة لما قال الله جل وعلا ما فرض الله على خلقه في بالنسبة ما أحكم فرضه في الكتاب وسنه الرسول صلى الله عليه وسلم. في المسألة الثانية المهمة جدا في هذا الباب، المسألة الثالثة وهي مسألة من الأهمية بمكان، ولذلك أنا الآن أوضح لك ما سيفصله هو، أنا أمشي معك على الطريق حتى نصل إلى ما فصل هو في هذا الباب من الوجوه الأربعة التي أتى بها إجمالا، أنا أفصلها لك الآن، ويأتي تفصيله هو لنقف معه في التفصيل ونرى كيف البيان به. قال من وجوه البيان أيضا ما سن رسول الله صلى الله عليه وسلم مما ليس لله فيه نص أو نص حكم وقد فرض الله في كتاب طاعة رسوله. انظر إلى الفقه العالي، هو يقول قد سن رسول الله، فيأتي رجل يقول لا أنا ما في فرض علي غير من إيش إلا من عند الله جل في علاه في الكتاب، أنا ما أتبع إلى الكتاب، فقد قال لك وإن الله في الكتاب الذي تتبعه أنت فرض عليك اتباع هذا الرسول. إذن لما سن الرسول سننا وفرض فروضا وواجبات، فإنك لابد أن تقول أن الله قد فرض عليك كتابا أن تطيع وأن تعمل به، إذن كأنها فرض في الكتاب، وهذا جاء نصا كما سأبين. لكن ماذا نستفيد من قوله وما سن رسول الله؟ نستفيد مسألة فقهية عريضة جدا، وهي التي تبين لك الفارق بين طالب علم وآخر، أن سنة النبي منها ما هو واجب منها ما هو نفي. لما تأتي تتكلم عن اللحية يقول لك هي سنة، نعم هي سنة، لكن هي سنة واجبة، هي سنة أنت تقصد بالسنة الناس كلها تذهب إلى المادة الأصولية المستحدثة أن السنة هي ما يثاب فاعلها ويعاقب ولا يعاقب تاركه، وهذا مش صحيح. إذا قلت سنة النبي فسنة النبي تنقسم إلى سنن واجبة وسنن إيش مستحبة، ولذلك هنا الشافعي أتى بهذا النص ليبين لك أن عند المتقدمين لما يتكلمون عن سنة النبي يعرفون أنها إما واجبة وإما إيش وإما مستحبة. فلذلك قال ما سن رسول الله، ما سن يعني كتب، ما سن يعني فرض، ما سن يعني أوجب، هذه هي. والأمر الثاني أن هذه ترتكز على وجوب طاعة النبي صلى الله عليه وسلم وعدم مخالفة رسول الله صلى الله عليه وسلم والاجتراء على الحيدة عما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم. قال الله تعالى فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. وقال الله تعالى وما كان لمؤمن ولا مؤمنة، هذا نزع إيمان لمن حاد عن رسولنا العدنان. قال وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيار من أمر، إجبارا لا بد أن تقول سمعنا وأطعنا. وما كان قال الله تعالى أيضا في كتابي فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم، هذه أيضا. وقال الله جعله أطيع الله وأطيع الرسول، وقال الله جعله وما أتاكم الرسول فخذوه ومن أهاكم عنه فانتهوا، وقال من أطاع الرسول فقد أطاع الله. فإذا هذه مسألة مبنية على وجوب طاعة النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا الفرق الأصل الأول. والأصل الثاني أن ما أتى به النبي صلى الله عليه وسلم هو وحي كما أن الكتاب وحي. شوف هذه جملة يسيرة من الشافعي تحتها أمور عظام تتكلم فيها وسيأتي إن شاء الله. فإذا قال لك سن رسول الله يبقى إذن فرض وقد بيّن قال فرض عليك طاعته، ولما فرض عليك طاعته لابد أن تعلم أن الذي ما أتى به النبي صلى الله عليه وسلم هو وحي كما أن القرآن وحي، وهذا قد بيّنه الإمام الشافعي تباعا بأنه قال أدركت من أهل العلم من قال بأن الحكمة في كتاب الله هي سنة النبي صلى الله عليه وسلم، لأن الله جعل قد أمر النبي صلى الله عليه وسلم واذكرنا ما يتلى في بيوتكن من آيات الله إيش والحكمة، وقال الحكمة هي سنة النبي، الحكمة هي سنة النبي صلى الله عليه وسلم. فلذلك قال ما سن رسول الله وهذا قليل. ما سن رسول الله هذا قليل. الكثير هو ما أحكم الله فرضه في الفرض وفي الكتاب وجاء النبي صلى الله عليه وسلم لنا بالبيان. أما ما فرضه النبي صلى الله عليه وسلم أو ما سنه النبي صلى الله عليه وسلم في غير الكتاب لا قليل. لكن ما الفائدة؟ لما؟ الحكمة من ذلك ليستبين لك أن النبي صلى الله عليه وسلم لا يتكلم عن هوى ولا من عنديات نفسه. حتى لو قلنا باجتهاد النبي أو منعنا بمنع بعض الرسولين أن النبي صلى الله عليه وسلم لا يجتهد فنقول حتى اجتهاد النبي وحي. قالوا كيف؟ قلنا لأن الله جعل لا يقر على إيش؟ على خطأ. فإن اجتهد فأخطأ ما أقره الله جل في علاه، بل بين خطأه ثم صحح هذا الخطأ. وتصحيح الخطأ يكون إيه؟ وحيا. فإذا كل ما أتى بالنبي صلى الله عليه وسلم وشرع لنا به فهو على الوحي. ولذلك قال الله جل وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. وهذا سيأتي طبعا في حجيج السنة أن نفتضل فيها، لكن أنا أضرب مثلا فقط أذكر المنتهي وأصل المنتهي. وأما في الحديث قال النبي صلى الله عليه وسلم لا ألفين أحدكم شبعان على أريكته يأتيه الأمر من أمري فيقول بيننا وبينكم كتاب الله، بيننا وبينكم كتاب الله، فما وجدناه في كتاب الله من حلال أحللناه وما وجدناه من حرام حرمناه. فقال النبي صلى الله عليه وسلم ألا وإني قد أتيت القرآن ومثله معه، ألا وإني قد أتيت القرآن ومثله معه. يبقى مثله معه مثل القرآن. وفي رواية أخرى أوضح من ذلك في الدلالة قال فيه السلام ألا وإنما حرم رسول الله كما حرم الله. يبقى إذن تحريم السلام لا يكون إلا من الله جل في علاه. قال ألا وإنما حرم رسول الله كما حرم الله جل في علاه. لذلك أنت ترى بعض الأحكام التي جاءت منها ما نازع فيها العلماء هل هذا النص جاء يعني مستقل أم أن هذا تابع أيضا للكتاب. في يعني لو ضربنا أمثلة على ذلك في أن السلام حرم الزواج من الجمع بين المرأة وبين عمتها وبين المرأة وبين خالت، ما جاءنا في الكتاب. الكتاب قال حرمت. ولذلك بعض المتنطعين يقول بالجواز، جواز أن يتزوج المرء والبنت وبنت المرأة وبنت أختها والمرأة وبنت أخيها. قال الله تعالى حرمت عليكم أمهاتكم وبناتكم وأخواتكم وعماتكم وخالاتكم وبنات الأخ وبنات الأخت وأمهاتكم التي أرضعنكم وأخواتكم من الرضاعة وأمهات نسائكم وربائبكم التي في حجوركم من نسائكم التي دخلتم بهن، فإن لم تكونوا دخلتم بهن فلا جناح عليكم، وحلائل أبنائكم الذين من أصلابكم، وأن تجمعوا بين الأختين إلا ما قد سلف. طبعا إلا ما قد سلف هذه لا يحسب أحد أنها على الحلال، يعني ما واحد تزوج أختين فيكون العقد على ما سلف يستمر حله، لا، إلا ما قد سلف بعضها. قال العلماء إلا هنا معناه وما قد سلف، يعني وما قد سلف أيضا محرم، مفهوم؟ فقالوا إذن وما قد سلف يعني حرم محرم. وإن قلنا بالظاهر إلا ما قد سلف يعني إلا ما قد سلف رفع الإثم عنكم، رفع عنكم الإثم، لكن لا يصح أن تجمع بين الأختين ولابد أن ينفسخ عقد من العقدين. لذلك جاء رجل للنبي صلى الله عليه وسلم قال تزوجت أختي، فقال النبي صلى الله عليه وسلم طلق إحداهما. قال له إيش؟ طلق إحداهما، يعني لابد من واحدة تطلق في هذا الباب. طبعا الترتيب كما قال الجمهور خلاف الأحناف، إذا تزوج واحدة ثم تزوج الأخرى فالأولى عقدها صحيح والثانية التي عقدها إيش؟ عقدها باطل، لأنها جاءت على عقد صحيح ومبني على باطل فهو باطل. الغرض المقصود ما ذكر فيها جمع بين البنت وبين عمتها وبين البنت وبين خالتها. جاء هذا نصا من النبي ليس في الكتاب، هذا ليس في الكتاب وقد سنه النبي صلى الله عليه وسلم، وقد اتفق العلماء على تحريم الجمع بين المرأة وبين عمتها. وإن كان بعض العلماء قال هذا إجماع، والإجماع مستند فعل النبي صلى الله عليه وسلم أو قول النبي صلى الله عليه وسلم لا يجمع الرجل بين المرأة وبين عمتها وبين المرأة وبين خالتها. من ذلك أيضا أن النبي صلى الله عليه وسلم قد قضى بالشاهد واليمين. النبي صلى الله عليه وسلم قضى بالشاهد واليمين، ولن تجد في كتاب الله جل في علاه القضاء بالشهود إلا التنويع الذي نوعه الكتاب في الله في كتابه. قد نوع الله جل وعلا الشهادة في الكتاب. هات كيمياء، أنت تكلمه طارق، تعال هنا شوية، أنت متقاعس ليش يا أستاذ طارق؟ ليش أنت ميت؟ نعم مش متقاعس، تعال لي كده بس، تعال لي كده تكلمه؟ أنا سألته تكلمه؟ ليش؟ هل تحترم مجلس العلم؟ تعال لما سررت؟ قل لما سررت؟ نعم أمر تافه. طب ألا تستعيب ذلك؟ أمر تافه وأنت في مجلس العلم تسمع قال الله قال الرسول ليت إبراهيم بن أدهم موجود هنا، ليته موجود هنا. تفضل أستاذ، أنت أتينا بشهود، خليك أنت، أنت مشكلتك مشاكل يعني، أنت أنا حائر فيك، لولا أنني أعرف أن بطيب القلب الذي أنت فيه لأوجعت رأسك ضربة. هات تنوع الشهود في الكتاب القضاء بها. ما فيش، قل لي ما فيش. قال الله جل في علام يعني في الحدود، اشترط الله إيش؟ أربعة شروط حتى يقام الحد. قال الله جل في علام والذين يرمون المحصنات، والذين يرمون المحصنات بغير لا سيب الأزواج الأول والذين ما هات بس الآية الأولى أول الآية لسه إيه سبحان رب العظيم. لا بس والذين يرمون المحصنات الغافلات هي أخرى. الذين يرمون هات أول سورة النور. والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا يعني خلاص ثم لم يأتوا بأربعة شهداء تجلدوهم 80 جلدة إلى آخر الآيات. فقال أربعة شهداء، ولذلك في مسألة الملعنة حالة خاصة بينها الله جل في علاه، قال والذين يرمون أزواجهم ولم يكن لهم شهداء إلا أنفسهم فشهادة أحدهم أربع شهادات بالله إلى آخر الآيات. والثانية هذه في الحدود، فالحدود لا يدخل فيها النساء ولا يقبل أقل من أربعة شهود. وذكر في الأمور المالية ذكر لا أقل من رجلين، وأشهدوا ذوي عدل منكم، قال فاستشهدوا شهيدين من رجالكم فإن لم يكونا رجلين فرجل وامرأتان، ولم يذكر الشاهد ولا مين بحال من الأحوال. يبقى القضاء عندنا في الشهود في الأحكام في الأموال وفي غيرها يكون برجل برجلين عدلين أو برجل وامرأتين. طيب وجاء نسلم فسن حكما لم يكن في الكتاب، هو القضاء بالشاهد وإيش واليمين، يعني أقام اليمين مقام المرأتين أو أقام اليمين مقام الرجل العدل. ولذلك في الحديث الصحيح عن ابن عباس رضي الله عنه رضاه قال قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم بين الشاهد واليمين، قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم بالشاهد واليمين، وطبعا خلافا للأحناف الذين لا يقولون بذلك، فأقام اليمين مقام الشاهد أو مقام المرأتين. وأيضا في نفس الباب أن النبي صلى الله عليه وسلم قضى بالنكول. إيش النكول؟ شو النبي صلى الله عليه وسلم يقول في حديث ابن عباس البينة على من ادعى واليمين على زيد ادعى على عمرو بيتا، فقال هذا البيت بيتي، فقال عمرو هذا بيتك؟ طيب نحكم لك، نذهب إلى القاضي، فالقاضي قال هذا بيتك؟ قال نعم، قال أنت مدعي ففعل ما قال ابن سلم، فقال ما قال ابن سلم حتى تحكم لي بهذا البيت؟ قال أتني بشهدي عدل، أتني برجل برجلين أو برجل وامرأتين أو أتني السنة اللي سنها ابن سلم برجل وإيش واقسم ويمينك. فقال ما عندي بينة، لما قال ما عندي بينة قال إذن يبرأ منك المدعى عليه بإيش؟ باليمين. إنه قال البينة على المدعي، إن ترتب الحكم هذا من النبي صلى الله عليه وسلم، قال البينة على المدعي، يبقى المدعي لو أتى بالبينة لا يسمع لإيش؟ للمدعي عليه، ظفر بحقه وانتهى الأمر. طيب ما أتى بالبينة يرجع فيها، لأن المسألة لا تنفض بهذه الطريقة. فقال النبي صلى الله عليه وسلم اليمين على من أنكر، فيأتي الذي المدعى عليه فيقول لا والله ليس له عندي هذا البيت، ما له عندي من شيء، فإن وقف وقال لا أقسم، فإن قال لا أقسم يرد اليمين الذي استحق به التبرئة إلى المدعي، فينزل هنا اليمين منزلة البين النكول. ولذلك ما قال به بعض كثير من العلماء من الفقهاء، هذا خلاف فقه، لكن النكول هنا جعل اليمين المردودة منزلة البينة. الله ما كلم نفسي زيد له البيت عند عمرو ليأخذ هذا البيت، ماذا يفعل يا شطار؟ تعال باشمهندس، انت عمال تنام الصبح، انت حريص فعمال تنام، لازم اصحيك. لا مش انت مصيف ايه، تشرب ولا تغسل وجهك ولا تعمل ايه؟ اغسل وجهك وتعال. فنقول أنه لما ادعى البيت قلنا البيت لك، لكن ائتنا بالبينة، قال وما البينة؟ قلنا اسطوانات كثيرة تأتينا به الصور اللي صورتها للبيت، صح يا دي بينا؟ ايش البينة في الكتاب؟ بشهدي عدل برجلين عدول او برجل وامرأتين، لان هذه من الاموال، بيت من الاموال، حدود ما فيش نساء واربعة شهود. فقال اتين بي، قال ما عندي، ما رأي ما شهد لي رجلان. قلنا طب ائت بما هو اخف، شاهد وايه ويمين، طيب هذه البينة. قال ما عندي ايضا، ما عندي الا يمين. قلنا لا، قد أصل النبي صلى الله عليه وسلم البينة على المدعي واليمين على. فقام عمرو فقال ليس لك عندي هذا البيت، بيت هذا بيتي ليس، انا ورثته كابرا عن ايش، عن كابر. فالقاضي هل يسكت بهذا الكلام؟ لا، يقول له اقسم على ذلك، فان اقسم برئه وانتهى الامر، فان لم يقسم ردت اليمين الى المدعي فنزلت منزله الايه البينه. فان اقسم وقال والله هذا بيتي استحق البيت. فهمتم؟ هذا حكم جاء به السنة ولم يكن في الكتاب، هذا الحكم جاء به السنة ولم يكن في الكتاب، مفهوم ولا لا؟ طب ايش اصلها؟ اصلها القسامة، اصل ذلك القسامة، ردا على الاحناف. القسامة، تعرفون القسامة؟ تعرفون القسامة؟ القسامة رجل من اهل الاسلام دخل على اهل الكفر او دخل قرية فوجد مقتولا على باب القرية ولا يعرفون من قتله، فيأتي القرية يقول لا ده في ضغائن بيننا وبينهم، ده الناس دول ده كان في طار قبل كده صعيدة، كان في طار، ده هم اللي قتلوه، البيت الفلاني هم اللي قتلوا هذا الرجل، وما عندهمش بينة ولا عندهم شيء. طيب فيأتي القاضي يقول لهم تحلفون 50 يمينا وتستحقون دم صاحبكم، يبقى هيقسموا على شيء، يقسمون على شيء لم يروا. فقال 50 رجلا يقسمون على أن الذي قتل فلان بيت فلان وتستحقون دم صاحبكم. طبعا على خلاف الفقه المشهور، هل الدم المقصود به هنا قصاصا دم بدم، ولا هي الدية؟ والحق أن هي الدية، وإن كان الحنابلة يقولون بالقصاص، هذا فرعية فقهية لا ندخل فيها، هذه القسامة. طيب القسامة هنا كيف استدلالنا على النكول بالقسامة؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم في حديث محيصة عبد الله بن سهل لما دخل فقتل، دخل خيبر فقتل، وجدوه في بئر، ما ألقي في بئر مقتولا، فجاءوا للنبي صلى الله عليه وسلم فقال تقسمون 50 يمينا على اليهود، يعني أن اليهود قتلوه وتستحقون دم صاحبه. قالوا يا رسول الله وكيف نقسم على شيء إيه لم نره ولم نكن فيه. فقال النبي صلى الله عليه وسلم إذن تبرئكم يهود ب50 يمين. فهمتم؟ هو نكل النكوله الآن، راجع اليمين على عليه، لكن هي طبعا معكوسة الأصل في مسألة المدعي والمدعي عليه، لأن هو القسامة لما ردها الأحناف وغير بعض السلف على أنه الأصل أن البينة على المدعي مش اليمين، لكن هنا جعل اليمين على إيه؟ المدعي، لكن احنا قلنا جعله حجة في مقام الشاهد واليمين. فهذا أصل النكول، هذا هو أصل إيش؟ أصل النكول. هذا حكم أيضا خاص جاء به النبي صلى الله عليه وسلم سنه ولم يكن في الكتاب. من ذلك أيضا تحريم كل ذناب من السباع، وتحريم كل ذي مخلب من الطير، وده طبعا لم يأخذ به الإمام مالك وقال بجواز أكل القرد والأسد والفيل وكل هذا الباب، لكن نحن نقول أن سنة. شوف التأصيل بقى العام لما قاله الإمام الشافعي، قال وما سنه الرسول وأوجب الله طاعته، وقد جاء عن السلام أنه حرم كل ذي ناب من السباع وكل ذي مخلب من الطير. طبعا الحكمة عند العلماء في التحريم أن من أكل شيء تأثر به، ولذلك أنت ترى أكثر من أكل الخنزير فيه إيه؟ داس، فيه داس. طب هو في البيت مع امرأة ومراته تدخل، ما تدخليش عشان أنا معايا صاحبتي، ده كمان بقى ده دعك من هذا، ده الرجل الغضنفر أسد البيت بيدخل بيجد البنت معها البوي فريند وهي جيرل فريند، سامحونا على هذه اللغة، فيدخل فإذا دق عليها الباب قال تخرج عندي خصوصيات ليس لك أن تدخل، وطبعا بقى لو دخل يستأسد ماذا سيحدث؟ الشرطة في أقل من ثواني معدودة تأتي تكبله بالأثقال وتأتي به إلى السجن، تزج به إلى السجن. وين الرجولة؟ أين أين أين أين أين الشهامة؟ أين المروءة؟ أكفر أهل الأرض العرب كانوا يجرون حربا ضروسا على على على طرف امرأة، على شرب للمرأة، على النصيف فقط، فالغرض المقصود بأن من أكل شيئا تأثر به. فمن أكل الأسد إيه اللي هيحصل؟ هتجد ناس ملقاة في الأرض من كثر ما يأكل في, في, في, في حواشي البطون من الناس. يعني غضام فرماجي في الشارع ما فيه هيمسك السيارات يقلبها. وأيضا ترى كثيرا حتى الركوبة تؤثر. لذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال السكينة والوقار في أهل الغنم والكبر والخيلاء في الفدادين أهل الإبل. قال ركوب الخيل أنت لم تركب الخيل تجد نفسك كأنك فوق الناس. انت شوف واحد راكب عربية نصر, وده انا جبت نصر دي عشان نادرا ان النصر ده تصنيع مصر, يعني مش هتلاقيها في اي مكان في اي مكان انت تجد, ومش وهي مش ماشية حتى هناك. لكن عندنا تمشي بالزيت, تمشي بالزيت بالبرشام بتمشي, لكن هات سيارة كده وسيارة بودرة او سيارة العيون اللي هي اسمها ايه المرسيدس الحديث جدا, ده ماشي بسيارة ده ماشي بالسيارة. فانظر للفرق بالاثنين, بس ركب من بلد واحدة الاثنين, ركب ده هذه السيارة ركب ده هذه السيارة, فانظر إلى ما سيحصل. يعني أنا كنت قبل ما ألتزم أشوف سيارة في السيادة أوقف رجل أقبل الكبوت, طيب والثاني أرميه بالنعل, ماشي يا عم ما شاء الله دي إيش هذا صحيح. ما هذا هو تأثير, يتأثر الإنسان بما ركب فكيف بما أكل. لذلك حرم أكل كل ذي ناب من السباع وأيضا كل مخلب من الطير, لأنه عادي, لأنه ضاري وعادي كالنسر وكالصقر والبازي والشهين, حرمه النبي صلى الله عليه وسلم. هذا ليس في كتاب الله جل في علاه. فأخطأ مالك لما يقول لا كل الحاجات دي حلال, نقول النبي صلى الله عليه وسلم حرمها وسنها وقد فرض الله طاعة النبي صلى الله عليه وسلم. هذه إبانه الآن, إبانة بما سنه النبي صلى الله عليه وسلم فرضا وليس أيضا في الكتاب. ومن ذلك أيضا بأن النبي صلى الله عليه وسلم أحل قتل الحيوانات من الحيوانات بالتخصيص. طبعا هذا ممكن يقال هذا التخصيص من تعميم, لكن هو حقا فرض. النبي صلى الله عليه وسلم قال فواسق خمس يقتلن في الحل والحرم, هذا أيضا فرضه النبي صلى الله عليه وسلم وليس في كتاب الله جل في علاه. قال الغراب والحدأة والفأرة والعقرب في رواية الحية, يعني ستة في المجموع كله ستة بعض الروايات. قال والكلب العقور, الكلب العقور يدخل فيه الكلب المتوحش الضاري والذئب, وأيضا يدخل فيه الأسد والنمر والفهد الذي يعدو على الناس. فما كان له ناب ولم يعد على الناس حتى حل أكله كالضبع, الضبع يحل أكله وإن كان ولي ناب, لكن ناب لا إيه ناب لا يعدو به, ناب لا يعدو الضبع. وأيضا إيش ثعلب, ثعلب أيضا يبليس أكله لأنه لا يعدو له ناب, لكن الناب لا يعدو به. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم جعل في الضبع إيه شاة, جعله صيد. أنتم ما لفهم الفائدة كل دول مش فاهمين الضبع. الضبع تعرفون الضبع, الضبع معروف عندكم ولا مش معروف؟ طيب الضبع يحل أكله, الناس هتموت عليا لنقول لا يحل أكله, هو حلال حل وبله يتوني بضبع لا أكله نفسي تعافي, لكن أقول هو حلال. ليش؟ لأن سلم جعل فيه إيه شات, جعله صيدا, جعله صيدا فهو حلال. والعجيب أن له ناب, وأن النبي صلى الله عليه وسلم حرم أكل كل ذي ناب من السباع. قلنا لأن له ناب لا يعدو به, ناب لا يعدو به. أنت تحسب يعني هم كل الناس ذهنهم رايح فين؟ إن الأسد اللبوءة لما تفترس حمارا وحشيا فإيش الطفيليون من الضباع حول الأشجار حول اللبوءة لغاية ما تزهق هي من الأكل كله وتسيبه ويدخلون بقى يفترسون. هم أصلا لا يعدون ويأكل به الناب نعم, لكن لا يعدون ليس ضاريا كالأسد والنمر, لذلك حل أكله. هذه بالنسبة لما سنه الوجه الثالث الذي قاله المصنف. الوجه الرابع وجه مهم جدا, مهم جدا لو معنا وقت نفصل فيه, لو ما معناش وقت طيب حنبين بس نقف عنده لأنها مسألة شائكة جدا لابد أن نقف معها في التفصيل, لأن هذه هي المسألة التي نتكلم فيها بأنه هل المسألة في مسألة الإبانة هذه الإبانة عن الاجتهاد ملزمة أو غير ملزمة. والأمر الثاني الرجوع إليها تشهيا فيه تشهي أو ليس فيه تشهي, وأيضا هل هي استحداث ولا هي تنقيب عما مضى أو تنقيب عن أصول. هذه المسائل الثلاثة المهمة جدا التي لابد أن نتكلم عنها في مسألة أن الله تعالى قد أحال الاجتهاد عليكم على ورثة العلماء بالإبانة. وطبعا إذا قلنا بالإبانة لابد أن نقول أن الرابعة هذه تدخل في الثلاث, تدخل في النص وتدخل في إيش النص الذي خفي على الناس وتدخل فيما أحكم فرضه فبينوه هم بالاجتهاد, بيان ذلك من باب اللازم، من باب الإشارة، من باب التنبيه، من باب الاقتضاء كما سيأتي. وأيضا ما سنه النبي صلى الله عليه وسلم خفي على كثير من الناس فأخرجوهم، كما أخرج أبو بكر لما أتوا واحتاروا ماذا يفعلون في السلم عند موته، فقال عندي فيها سنة، ما يقوم النبي إلا ودفن في إيش، في محله، في نفس المكان. المسألة الرابعة وهي مسألة مهمة جدا جدا جدا، ألا وهي قال: ومنه ما فرض الله على خلقه الاجتهاد في طلبه، طلب اللبانة. يبقى أنت تستفيد من قولي هنا: ما فرض الله على خلقه الاجتهاد في طلبه، ما قال في إيجاده، وهذه دقة النظر عند العالم، عند الفقيه الإمام المصنف، ما قال ما فرض الله على خلق الاجتهاد في إيجاده، لا في طلبه، هذه دلالة أنه موجود أصالة. هذا الذي نقوله في أول مسألة، أن اجتهادات العلماء هي اجتهادات إن حادت على الأصول لا تأخذ بها، لهم ينقبون على الأصول ليظهروه، على الأصل ليظهروه. لذلك قال في طلبه الاجتهاد في طلبه، لأنه ممكن أن يكون حكما خفيا، فهو بعدما يجتهد المصنف العالم المجتهد فيأتي بالأدلة بالإشارة والتنبيه، ويأتي ببعض الروايات، ويحصل بمجموع الأدلة أن يخرج لك بالإبانة التي أرادها الله جل في علا، مراد الله الذي أراده منك الله جل في علا. لذلك قال: ما فرض الله على خلقه بالاجتهاد في طلبه، وقال: وابتلى طاعتهم في الاجتهاد كما ابتلى طاعتهم في غير مما فرض الله عليه. فقد ابتلى طاعتهم في الاجتهاد، هو هنا حتى يبين لك أن الذي يرتفع عند ربي جل في علا ويرتقي منزله أنه قد جد واجتهد في إيش؟ في طلب ما كان خفيا، هذا يخرج به، هذا قيد يخرج به ما كان من الهوى، ما كان نبعا من الهوى. لذلك لا ترى عالما اتبع هواه وأفلح بحال من الأحوال، وهذا لا يجوز اتباعه بحال من الأحوال، بل من تحزب على شخص دون رسول الله صلى الله عليه وسلم فقد تحكم هواه ولم يحكم الشرع، كما قال الإمام ابن تيمية قولا فصلا جزلا، قال: فمن نصب شخصا فوال عليه وعاد عليه واتبعه من دون رسول الله صلى الله عليه وسلم، هذا فيه نصيب، أو قال هذه الطائفة فيها نصيب من قول الله جل في علاه، وهذا القول الفصل فيه نصيب من قول الله جل في علاه: من الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا لست منهم في شيء، لست منهم في شيء. فلذلك نقول الله تعالى ابتلى اجتهاد هؤلاء على أن يجتهدوا في الأصول فيما جاء عن الله وجاء عن رسوله صلى الله عليه وسلم، ينحون الهوى جانبا ويتبعون يقطفون أثر من سبق. لذلك لا تجد واحدا منهم قد ابتدع قولا لم يكن في, في, في, في, في السابقين. لذلك علماؤنا قالوا معيار القبول في اجتهاد العالم أو رد اجتهاد العالم هو النظر فيما أتى به من قول، له سلف أم لا. أي أحد أتى بقول ليس له سلف فيه فطرح القول جانبا، لا تأخذ به بحال من الأحوال. وسنضرب على ذلك أمثلة كثيرة من الاجتهادات التي أصلها أصلها الكتاب والسنة، وأصول الكتاب والسنة، ليست المسألة تشهيا ولا هي اتباع للهوى. نعم.